عايزين تنمو حرين من اول فتره اول واحد يطلع يخد لي وجهه نص وبعد كده كل واحد يمشي لي وجهه.